بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إذا كنا في عيادة المريض وزيارة المرضى، والمعلوم أن عيادة المريض بالنسبة للمسلم حق المسلم على المسلم أن يعوده، يعني حق الإسلام أن تعود أخاك المسلم إن كان مريضا. طب إذا كان هذا هو شأن المسلمين، فهل يعاد أن يزار المريض غير المسلم؟ المريض المشرك هل نعوده؟ هل المريض المشرك ممكن زيارته؟ البخاري أفرد بابا سماه باب عيادة المشرك، والمشرك بمجرد شركه لا يستحق الزيارة، لكن ربما يكون جارا أو يكون قريبا أو يكون رفيقا في العمل أو في أي شيء. إذا زرناه كمشرك كإنسان فلا حرج، لكن يترتب الحق على حق الجوار وعلى حق القرابة. قد يكون مشركا وقريبا، وقد يكون مشركا وجارا، قد يكون مشركا ورفيقا في عمل أو في رحلة الحياة. هذا الباب في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، يقول أنس أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال أسلم. النبي قال له أسلم، فأسلم. الحديث ده له تفصيل في رواية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا اليهودي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالغلام تلفت يمينا وشمالا، نظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. هداية، إرادة من الله سبحانه وتعالى أن يختم لهذا الغلام بالإسلام. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، هو يمكن الواحد يفرح لما يخلي الواحد يدخل الإسلام أو إنجاز، لكن التعبير أنقذه بي من النار كأنه كان مشفقا عليه أن يعذب في النار. فلما أسلم فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أنقذ هذا الغلام من النار. وأيضا وقال سعيد بقية الحديث ابن المسيب، وتقرأ ابن المسيب أيضا، عن أبيه لما حضر أبو طالب، أي حضرته الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قصة مشهورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على أن يدخل أبو طالب الإسلام، أولا لحرصه صلى الله عليه وسلم أن ينقذ البشرية كلها من الشرك والكفر والضلال ومن عذاب النار، ثانيا لحرصه على أداء مهمته في دعوة الناس إلى الخير وإلى عبادة الله وإلى توحيده، ثالثا لأن جميل أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى. أبو طالب وقف المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أن ابن أخيه على الحق، وأبو طالب وكل بني هاشم حوصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، في شعب أبي طالب بن جبلين، لما تحالفت قريش وكادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يعزلوه كنوع من التنكيل به صلى الله عليه وسلم ونوع من الحرب المادية والمعنوية. حوصر رسول الله في الشعب وكان معه أبو طالب ومعه قبيلة بنو هاشم جميعا كانوا معهم مشاركة معهم، وفي نفس الوقت باقي قريش وسكان مكة عاوزين يعني يؤنبوا قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يسلموهم النبي محمد، وطلبوها صراحة، طلبوها أكثر من مرة، ادونا محمد ونسيبكم عشان بس يعني عشان نريح البلد منه ونريح الدنيا منه. وطبعا كان من ردود أعمام النبي العباس وأبو طالب قال يعني إيه الكلام الفارغ ده، أنت عاوزين نسلمكم ولادنا تموتوه؟ وقالوا ندي لك مكان واحد، ندي لك مكان اثنين، ندي لك مكان عشرة. قال ما شاء الله، تديكم محمد ولدي تقتلوه ولا تديني عشرة أكلهم وأشربهم يعلفهم يعني. قال كلام طب منطق طبعا غير معقول وغير مقبول. أيضا القصة المشهورة أن أبا طالب لما ذهب إليه المشركون أكثر من مرة يعني مر محمدا أن يكف عن آلهتنا، مر محمدا أن يكف عن دعوته، مر كل مرة يقول كذا وكذا، لحد مرة يعني ضيقوا عليه وزودوا عليه الضغوط يعني، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي يعني القوم يقولون كذا وكذا، وهم يعني معناها كده يتضررون من هذا ويتأذون من هذا، وفضل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب سيتخلى عنه، من كثر الإلحاح أحس أن عمه يتخلى عنه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه وقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه. عبارات قوية يعني ما تحاولش الموضوع ده مفروغ منه ولا نقاش فيه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب يا محمد، فدعاه يا ابن أخي والله لن أسلمك لهم، لن أسلمك لهم، ما تخافش ما تفكرش عشان أنا بلح عليك معناها أنا خلاص هستجيب ليهم وأسلمك ليهم، مش هيحصل هذا الكلام. هذه المواقف لا أنساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت الوفاة أبا طالب دعاه قلها يا عم أشهد لك هي بها يوم القيامة، قلها، قل لا إله إلا الله، ويبص ويقول له والله أنا عارف أن أنت على حق، لكن يبص يمين أبو جهل قاعد وأبو سفيان قاعد وده قاعد، ويبص شمال يمين يتحرج منهم، يا أبي الله يا ابن أخي كنت يعني أتمنى أن أقر عينك بها، سبحان الله كنت أتمنى فرحك بها، ومش عاوز يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن أهو زاره وحضر معه، فقال لك يعني إذا كان فيه قرابة أو فيه جوار أو فيه صلة معينة فهذه الزيارة تبقى قربة لله، لأن احنا أمرنا برد صلة الرحم وإن كانوا غير مسلمين، وحتى كان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى كان القريب الأب والأم والأخ والأخت فاجرا أو فاسقا أو مشركا، بالزيارة هنا حق له من حيث القرابة أو من حيث الجوار. هكذا يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، والذي يظهر أن ذلك بخلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. وقال الأول دعوة، الدعوة للإسلام، إن كان والله أنا أزور المريض وأدعوه للإسلام يبقى كويس، إذا كان أزور المريض عشان أشعره أن الإسلام بيأمرنا بالصلة والعيادة والسؤال والكلام ده ويحس بأخلاق الإسلام دي غاية في حد ذاتها شريفة ومشروعة، ده هدف شرعي، هدف شرعي ان ادعوه للاسلام، هدف شرعي ان احسن المسلمين في دينهم تواصل، ان الله يامرنا بصله الجوار وصله القرابه ويحسن الاسلام، ده شيء طيب وجميل. ان لم تكن دعوه مش هندعوه للاسلام، يبقى فيها مصالح اخرى او اغراض اخرى قد تتاتى منها امور شرعيه، فلا حرج كما قال. قال والذي يظهر ان الامر يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، لما تزورهم يمكن تتحقق مصلحة أخرى. وقال الماوردي عيادة الذمي بغير المشرك، المشرك لما يقول مشرك يبقى عباد الأصنام، لو قلنا أهل الكتاب أو الذميون يبقى اليهود أو النصارى. عيادة الذمي جائزة، لكن القربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. الباب اللي بعد كده، باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم مرض فعاده الأصحاب فصلى بهم. في هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لأنه كان مريضا، فأتم به الأصحاب رضي الله عنهم وهم وقوف فأمرهم بالقعود، وقال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. لكن البخاري ذكر أن آخر العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وصلى الأصحاب مؤتمون به وقوفا. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام لا يؤتم به، وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله اللي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة اللي هو البخاري، قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا أنصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت ناصرنا وأنت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الناصر ناصرنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.